الحمد لله اللطيف الودود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر الآباء والجدود، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب الموعود. أحبابنا المستمعين، كما وعدناكم سنتكلم اليوم عن ما اختص به عليه السلام من الواجبات عليه. الأول، تحريم زوجاته التي توفي عنهن على غيره أبدا، وفي من فارقها في حياته أوجه أصحها تحريمها. الثاني، أن زوجاته هن أمهات المؤمنين، فيحرم عليهم عقوقهن ويجب عليهم احترامهن، محل كونهن أمهات المؤمنين في الاحترام والإعظام، لا في نظر الرجل إليهن ولا في الخلوة بهن، فإن ذلك حرام، ولا في تحريم بناتهن، فإنه لا يحرم على أحد من المسلمين نكاح بناتهن. الثالث، مما اختص به أنه خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده أبدا. أما عيسى عليه السلام فإنه نبئ قبل محمد، وعندما ينزل من السماء الثانية سيحكم بشرع محمد عليه السلام. الرابع، أنه خير الخلائق أجمعين بلا مراء، أي بلا شك، فهو أفضل الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام، كيف وجميع المخلوقات خلقت لأجله، وكتب اسمه الشريف على العرش، وأخذ الميثاق على النبيين آدم فمن دونه أن يؤمنوا به وينصروه ويعظموه. الخامس، أن أمته خير الأمم، وأنها معصومة من الاجتماع على الضلال. السادس، أن أصحابه خير القرون في الملأ، وهم أشراف الناس. قالوا ومن خصائصه أنهم أفضل العالمين إلا النبيين والمرسلين، ولهذا قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. السابع، أن كتابه الذي هو القرآن محفوظ من التبديل والتحريف على ممر الدهور، ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة، وجامع لكل شيء، ومستغن عن غيره، وميسر للحفظ، وهو حجة إما لك أو عليك، وقراءته بكل حرف 10 حسنات. وقال الزركشي: وهذا كله من خصوصياته. الثامن، أن شريعته مؤبدة على الأبد، لا تنسخها ملة، وقد نسخت كل الشرائع التي قبل، ولو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه. التاسع، أن الأرض كلها جعلت له مسجدا، وجعل له ترابها طهورا، وهو التيمم. ففي الخبر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فحيثما أدرك رجل من أمته الصلاة تطهر وسجد، أي صلى. نتوقف عند هذه المحطة، ونتابع الكلام في نفس الموضوع في الحلقة القابلة بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.